إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من المعوقات عن الخيرات والأعمال الصالحات، ذكر الحرص على المال، وذكر كذلك الحرص على الشرف، وبين أن ذلك من أعظم المعوقات ومما يصد عن الأعمال الصالحات ومما يفتن المرء عن دينه وعما يصلحه في دنياه وأخراه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب الرجل المال والشرف لدينه. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا أسباب سخط الجبار، فإنكم لا تقدرون على النار، أعاذني الله وإياكم المسلمين من عذابه وأليم عذابه وأعاذنا من غضبه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، واجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم تول أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم يسر للمسلمين أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اغفر للأموات المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم عليهم نورا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته للخير، إنك على كل شيء قدير. وأعنه على أمور دينه ودنياه، وأصلح بطانته، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار والرخاء في بلادنا. اللهم أدم الأمن والرخاء والاستقرار في بلادنا، وعم بالخير المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في البسمة والهرسك. اللهم انصر المسلمين في البسمة والهرسك نصرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وانصرهم في كل مكان ظلموا فيه من أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. واجعل الدائرة على أعداء المسلمين، إنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا والمسلمين فيما يرضيك، وجنبنا معاصيك يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي